السمع، وهل فرض كلام؟ لا، فرض كفاية. إذا دخل جماعة فسلم أحدهم أجزاء للآخرين، وإذا دخل جماعة أو فرد وسلم على الجماعة فرد أحدهم أجزاء عن الآخرين، لكن التشميت في نص صريح. نعم.